رسول الله إنما سرق قال فقال إن قطعوا فقال قال فقطع ثم جاء به الثانية فقال اقتلوا فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال إن قطعوا قال فقطع ثم جاء به الثالثة فقال اقتلوا فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال إن قطعوا ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوا فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال إن قطعوا فأتي به الخامسة فقال اقتلوا قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم شردناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة فأتبعهم بصرفه علق يده في عنق ابنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عجز عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز انه قال سالنا فطالت ابن عبيد عن طالق اليد في العنق بصارك امن السنه وقال اوتي رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ثم بصارك فقطعت يده ثم امر بها فعلقت عنقه باب بيان النقه اذا سار قبله قال حدثنا موسى بن موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عمره عن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنشر باب في الرجب بليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن دبدن المروزي قال حدثنا علي بن الحسن عن أبي عن يزيد نحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وذكر الرسول بعد المرأة ثم جمعهم وقال والذين يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابوا وأصلحا فأعرضوا عنهما فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وإليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن إذا بدنا قال حدثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجعل عن مجاهد أنه قال السبيل والعبد وقال سفيان فأذوهما الذكران فأمسكون في البيوت الطيبات وإليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن العزني عن حطان بن عبد الله الرقشي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا نذهب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ونبي سنة وليه قال حدثنا وابو بن بقية ومحمد بن صفاء بن زبيان قال أخبرنا وشيخ عن منصور عن الأثر من إسناد يحيى ومعناه قال جلد مئة ورجم وليه قال حدثنا محمد بن عوف بن طيب قال حدثنا ربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد وخالد يعني الوبية قال حدثنا محمد بن عوف بن طيب قال حدثنا ربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد يعني الوبية قال حدثنا الفضل بن دلال عن الحسن عن سلمة بن محبق أو المحبق عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال الناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا قال كنت ضاربهما بسيفي حتى يسجدا فأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء فإلى ذلك قد قضى الحاجة فانطلق فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ألم ترى إلى أبي ثابت قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفى بالسيف شاهدا ألم ترى إلى أبي ثابت قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا أخاف أن يتتابع فيها سكرا ولا غيرا وقال يا أبو ذر وكون أول هذا الحديث عن فضل بن دلال عن الحسن عن قبيصة بن وليد عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته قال أبو داود الفضل بن دلال ليس بالعربي كان قصبا بواسطة قال حدثنا عبد الله بن محمد النبري قال حدثنا جابر قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرنا ووعينا ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا من بعد وإن خشد وإن طلب الناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله عز وجل فبدل بترك فريضة أنزل الله عز وجل فرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا أو محصنا إذا قامت البينات أو كان حمل أو حمل أو اعتراف وإن الله لولا أن يقول الناس زاد عمر بكتاب الله لكتبت أبواب رجم ماعز بن مالك رحمة الله عليه ورضي عنه وبإليه قال حدثنا محمد بن سلمان الأنبري قال حدثنا وكان عن هشام بن سعد قال حدثنا يزيد بن نعيم بن أزل عن أبيه أنه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبيه فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا قال فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله عز وجل فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله عز وجل قال أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد قلت أربع مرات فبمن قال بفلانة قال هل باشط قال نعم قال هل باشط قال نعم قال الجامد قال نعم قال فأمر بي أن يرجم فأخرج به إلى الحارة فلما رجم فوجد مثل الحجارة فجزع فخرج يشد فلقي وعبد الله بن أنيس وقد عاجز أصحابه فنزع له بضيف بعير فرماه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال الا تركتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه وبليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زرع عن محمد بن اسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حجر بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما انه قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تركتم من جئتم الرجال اسلم ممن لا اتيموا قال ولم اعرف هذا الحديث قال فجئت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقلت ان رجال من الناس يحدثون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اين ذكروا له جزع ماعز من الحجاره حين اصابته الا تركتموه وما اعرف الحديث قال يا ابن اخي انا اعلم الناس بهذا الحديث قلت في من رجم الرجل انا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مثل الحجاره صرخ بنا يا قوم ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قومي قتلوني وغروا من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلنا فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا قال فعرفت وجه الحديث قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن يعني العداء عن أكرمة عن ابن أبي سرد رضي الله تعالى عنه أن ما أزلنا ملكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو قالوا ليس ببس قال أفعلت بها قال نعم فأمر بها أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن زمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت ماعز بن مالك أين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك قبلتها قال لا والله إنه قد زنى الآخر قال فرجمه ثم غضب وقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل قال فأعظ له نبيب كنبيب التيس يمنح وعدهن الكثبة أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلت عنهن وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن زمان أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الأول أتم قال والأول وأتم قال فرده مرتين قال سمعكم حدث به سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات وبليه قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري وقال حدثنا خالد بن عن عبد الرحمن قال قال شعبت وسألت سماك عن الكتبة فقال اللبن والقارير وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زبك بن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وبلغك عني قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية على جارية بني فلان. قال نعم فشهد أربع شهادات. قال فأمر به فرج مبره. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو عمد قال أخبرنا إسرائيل عن سمك بن عمرو بن سعيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأضرب بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فأضرب بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع شهادات إذهبوا به فرج مبره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني على عن أكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يا لا يعني ابن أكرمة وحدث عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عز بن مالك لعلك قبلت وقفزت او نظرت قال لا قال فنكت قال نعم قال عند ذلك امر برجمي ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا رفض وهاب بن مليه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ابو زهري ان عبد الرحمن بن صمد بن عم ابو هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول جاء الاسلمي الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه انه صلى امراه حرما اربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بالخامسة فقال نكدا قال نعم قال أتغاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحولة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنا قال نعم أريد من عرم ما يأتي الرجل من مرضع على نانو قال ما تريد بهذا القول قال أريد أن تضاهل نكا أمر به فرج ما سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول عدو من أصحابه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنه ثم صار ساعة حتى تبر بجيفة الحمار شائل برجلي فقال أين فلان وفلان فقال نحن دان يا رسول الله فقال انزلا فقولا من جيفة هذا الحمار فقال يا نبي الله من يأكل من هذا قال فمن يلكم من أرض أخيكما آنفا أشد من أكل من أكل منه والذي نفسي بيدي إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغبس وبليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابو زهير عن ابن عمي ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه زاد واغتلب علي وقال بعض امور بيضا الى شجره وقال بعض امور بيضا وبليه قال حدثنا محمد بن نوذ وكيل العسقلاني ولا حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال قران وامن على نزري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجل من الزمن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بذنب فعرض عنه ثم ضرب فعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون قال لا قال أعظم قال نعم قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى فلما أسلكت الحجرة فأرفر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلى عليه بليه. قال حدثنا أبو كعب قال حدثنا يزيد يعني ابن زرعين حدثنا أحمد بن مهني عن علي بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقاع فوالله ما أوثقنا ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. قال أبو كعب قال فرميناه بالعظم والمدر والخطب فشدد وشددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصر لنا فرميناه بجلاميذ الحرة حتى سكت قال فما استغفر له ولا سبه به. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا سمعان عن الجريري عن ابي نضرة انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه لما ذكرنا وهو ليس بتمامه قال ذهبوا يسبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال هو رجل اصاب من عزيبه الله وليس حدثنا محمد بن ابي بكر يا أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى بن العارض قال حدثنا أبي عن ويلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم استنكه ماعز بن قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو عمد قال حدثنا بشير بن واجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعدد وأن الغامدية وماعز بن مالك بن لو رجع بعد ظرافهما أو قال لو لم يرجع بعد ظرافهما لم يطلبهما وإنما رجم وما أنذر بعد وليه. قال حدثنا عابدة بن عتلة ومحمد بن داود بن صفوان قال عابدة أخبرنا حرمي بن عوزن قال حدثنا محمد بن عتلة بن عولادة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن الأجلاجي حدثه أن الأجلاج أباه وأخبره أنه كان قاعدا يعتمر في الصوف فمرت امرأة تعمل صبيا فظهر الناس معه ودرت في منظره وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك قالت فقال شاب حذوها أنا أبو يا رسول الله فأقبل علي فقال من أبو فقال من أبو هذا معك؟ فقال الفتى أنا أبو يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من نحوه إلى بعض من حوله ويسألهم عنه، فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعظم؟ فقال نعم. فأمر به فرجم، قال فخرجنا به فعظمنا له حتى أمكنا حتى رميناه بالحجارة حتى هدى. فجاء رجل يسأل عن المرجم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فإذا هو أبو فأعنا على غسلي ودفني ودفني وما أدري. قال وصلت علي أم لا؟ وتحدثوا عبادته وأتم بره. قال حدثنا شعبة بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد حدثنا نصر بن عاصم بن المنطقي قال حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد بن قال وقال هشام محمد بن عبد الله الشعبي عن مسلمة بن عبد الله الجوني عن خالد بن الأجلجي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. وقال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنم قال حدثنا عبد السلام بن عبد قال حدثنا معاذ بن عازر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقرا عنده أنه زنى بامرأة ثم أهله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركه. وحدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حا وحدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن صرح معنا قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن جرج عن ابي زهير عن جابر رضي الله تعالى ان رجلا زنى بامراه فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم اخبر انه معصم فامر به فرجم به. قال ابو داود وروى هذا الحديث معاذ بن بكر البرساني عن ابن جرج موقوفا عن جابر، ورواه ابو عاصم عن ابن جرج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان رجلا زنى فلم يعلم بعصانه فجلد ثم علم أعصى ثم علم بإحصاني فرج مبلي. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز وقال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جرج عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عن أن رجلا زنى بمراد فلم يعلم بإحصاني فجلد ثم علم بإحصاني فرج باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. قال حدثنا مسلم بن يرام عن هشام بن تسوية وأبن بن يزيد حدثاهما المعنى عن يحيى عن أبي كربة عن أبي المهلب عن مراد بن عوصر إن مراد قال في حديث أبان عن جهينة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزل إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضع جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر رضي الله تعالى يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لواسعتهم. وورد أيضا بالتخفيف وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ولم يقل عن أبانا فشكت عليها ثيابها. حدثنا محمد بن نزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت بليه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن مواجري قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن امرأة يعني من غامدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت، فقال يرجع فرجعت. فقل ما أن كان الغد أتت، فلما أن كان الغد أتت فقالت لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فقالت إني لحبلى. فقال لا يرجع فرجعت. فلما كان الغد أتت فقال لا يرجع تلد فرجعت. فلما ولدت أتت بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال ارجع فارضع عدد الضمي. فجاء به وقد فطمته وفي يده شيء ياكل، فامر بالصبي فدفع الى رجل من المسلمين فامر بها فحفر له وامر بها فرجمت. وكان خالد في من يرجم فرجم بحجر فوقعت قطره من دمها على وجنته فسبها. فقال له النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما هلا يا خالد؟ والذي نفسي بيدي لقد تاب توبه لو تاب صاحب مكس لا غفر له. وامر بها فصلي عليها فدفنت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جرح عن زكريا ابن عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يعدد عن ابن أبي بكرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لا إلى الدندوجي وبليه قال ابن قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان قال أبو داود قال الغزمي جوائنة وغمد وبارق واحد وبليه قال قال أبو داود حدث عن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم باسمه ذكر نواه زاد ثم رمى بحصاد مثل الحمصجي أو الحمصجي ثم قال غير موثقوا الوجه فلما طفئت أخرج رسول عليه وقال بالتوبة نحو عدد بوريدة وليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيه عن مالك عن ابن شبين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جني أنهما أخبر أن رجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذني أن أتكلم قال تكلم قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى فزن بمراتي فأخبروني عن أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن إنما على ابن جلد مئة وتغرب عام وإنما الرجم على امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما والذي نفس بيدي لأقضي أن بينكم وكتاب الله تعالى أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما ومرون إسان الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجما فاعترفت فرجما الزرع نتوقف الزرع نكمل حتى خلي علينا الحمد لله رب العالمين.